فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي إخواني في الله مرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية في برنامجكم أهل الذكر وهذا سائل كريم بيقول ما حكم عمل تاتو أو وشم لطفل مريض عنده توحد مكتوب اسمه وتليفونه وعنوانه لأنه ما يعرفش يتكلم لا يجوز الوشم لا يجوز لكن ممكن تكتب على إيده الاسم والهاتف أين والعنوان ممكن هذا ممكن تعلق في رقبته شيء بالاسم والعنوان غير الكتابة على اليد يعني كمان طيب الوشم لا لعن الواشم والمستوشم والنامص والمتنمص والفالج والمتفلج والواصل والمستوصل الوشم لا والحل نكتب على ايده ايوه الاسم والتليفون مثلا طيب ونحافظ عليه طبعا هو ينفع اسبح على خاتم التسبيح باليد اليسرى ينفع لكن الأولى أن يكون على اليمين الأولى أن يكون باليمين سلام عليكم كيفية اتخاذ القرار بعد دعاء الاستخارة إذا وجدت ربنا ميسر الحال توكل على الله الأمر في عراقيل اصرف نظر عنه الله أعلم بعد الاستخارة طبعا والدي توفى من فترة قليلة بس أنا مش قادر استثناء في دعائي اليوم كأنه لسه عايش يا ستي ربنا يبارك فيكي ويرحم والدي ووالديكي وهذا أمر حسن أن تكثري من الدعاء لأبيك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به وقد يجد الميت من المسلمين درجاته تعلو وتصعد فيسأل فيقول فيقال له من استغفار ولدك لك هذا ثبت في الحديث أو قال قريبا من هذا صلوات ربي وسلامه عليه ما هي عقوبة سب الدين في حالة قيام الزوج بسب الدين واعتراض الزوجة على هذا إذا زوج سب الدين لا تعترضي عند سب الدين. طب ليه؟ خشية أن يسب مرة ثانية. طيب يبقى دي رقم واحد. طب رقم اثنين، رقم اثنين سب الدين كفر أكبر لمن يعي ما يقول. طب رقم ثلاثة بده يغتسل ويشهد الشهتين ليدخل الإسلام. طب رقم أربعة في حالات الهدوء والانسجام ذكريه بالله وخوفيه بالله، فإن استجاب فهذا المطلوب والحمد لله، وكوني مفتاح خير له مغلاق شر. أي نعم، ولكن بأدب وحكمة دون أن دون أن تتمشخي عليه ولا ولا تكون أستاذ عليه. أيوة، إن استجاب الحمد لله، وإن كان هذا ديدنه بصفة دائمة وقد نهيته بدل المرة 100 مرة وما زال على حاله فلا يجوز العيش معه شرعا، والله أعلم. طيب بحكم شغلي بكون برا البيت، يجوز عند الوضوء المسح على الحذاء بدل المسح على الشراب، مع العلم يكون لبس الشراب والحذاء على وضوء. إن كان أعزك الله الجزمة لها رقبة يعني إلى مسمار الرجل إلى الكعبين يعني فوق، فيجوز المسح عليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن المسافر. أي نعم، إذا لم يخلح أن يخلع الجوربين أو الخفين ينقض المسح ولا ينقض الوضوء. أي نعم، وأما المسح على الحذاء فلعل البعض يستغرب منه، لكن ورد ذلك في حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، والمشهور أن المسح على الخفين أو على الجوربين، والله أعلم. طيب لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنت عندها إعاقة ذهنية، هل علي كفارة إطعام مسكين شهر رمضان؟ لا، إذا كانت ليست عاقلة فليست مكلفة، وبالتالي لا صيام عليها، وبالتالي ما فيش إطعام. أي نعم، لأن مناط التكليف هو العقل، مناط التكليف هو العقل. أي نعم، ما حكم امرأة تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب أو ضرر؟ والله في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل العلم من ضعف الحديث، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن الحديث. أي نعم، والله أعلم. عمتي توفت من امبارح ولها بنت وأولاد ابن، الابن متوفى من سنتين، الميراث ولها 2 إخوة أشقاء 2 إخوة من الأب، بنتها تاخد النص وأولاد الابن من الذكور والإناث، الذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة الأشقاء والإخوة الأب ليس لهم شيء، الإخوة الأشقاء والإخوة الأب ليس لهم شيء، يبقى البنت تاخد النصف والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لأبناء ولدها، والله أعلم. طيب أول مرة أعرف إن على المرأة تغطية ذقنها عند الصلاة، وطول عمري بصلي أنا وبناتي من غير نغطي الذقن، أرجوك أفدنا. هل صلاتنا القبول وعدم لا يعلمه إلا الله، أما ما فات من الصلاة نسأل الله أن يتقبل منك. أي نعم، ومن الآن فابدأي بارك الله فيك. نعم، فهو يعني قلب الوجه كذا يكون هو اللي ظاهر الصلاة ما دام لا يوجد أجانب. هل علي ذنب لو بحط عطور وأنا خارجة مع زوجي؟ مال إيه؟ مش الناس هيشموك ويلتفت إليك؟ أيام امرأة تعطرت فهي عند خروجها فهي كالمرأة الزانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز أن تتبخري أو تتعطري عند خروجك من البيت، لكن عند لزوجك تؤجرين وتثابين في داخل البيت. طيب، هل صيام كفارة اليمين لازم يكون 3 أيام متواصلة؟ لا، لا ممكن متفرقة، ولو كانت متتابعة طيب أفضل، لكن هل ممكن متفرقة؟ ممكن. أرجو توضيح، لكن طبعا ما ينفعش الواحد يصوم كفارة إلا إذا كان عاجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير، أما مش عاجز لو صام بدل 3 أيام 10 ما ينفعش، لابد. أرجو توضيح، هل يجوز دعاء القنوت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. في حديث عند أبي داود، حديث سعد بن طارق الأشجعي، قال سعد لأبيه طارق: يا أبتي، لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني، محدث أنا، فتخصيص الفجر بالقنوت أمر لم يثبت. أما القنوت يكون في حالة النوازل، في تقنط الفجر والمغرب والعشاء، زي مثلا حالة إخواننا في غزة والضفة، أي نعم تقنط له على سبيل المثال يعني. أما تقول للشافعية قالوا اللهم نقول بدعاء القنوت اللي سيدنا النبي عليه السلام علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت سبحانك ربنا وتعاليت، هذا في صلاة الوتر وليس في صلاة الفجر. والعجيب بقى أن بعض الأئمة إذا لم يقله يسجد للسهو كما قال الشافعية بذلك، والصحيح في خلاف هذا. وقد علمنا الإمام الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، كما علمنا الإمام مالك كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما علمنا الإمام أبو حنيفة حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي، كما علمنا الإمام أحمد بن حنبل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، فهم جميعا قالوا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. كذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمة الهدى ومصابيح الدجى. من أين يستقون؟ يستقون من الوحيين، بفهم من؟ بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. والله أعلم. طيب يا شيخ، لو تكرمت، هي الشتيمة في السر عليها ذنب؟ إذا فيه بينك وبين نفسك دون أن تتلفظي لا ذنب عليها، ما لم تتكلمي أو تعملي بذلك، ولكن لا تسترسلي، ادفلي على يسارك 3 واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الجواب ايه؟ 1، لا ذنب عليك ما لم يترجم ذلك الى كلام او الى عمل. 2، ادفلي على يسارك 3، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. 4، انتهى الجواب. الله اعلم. طيب، طبعا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، آية منسوخة بما بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو سمحت ممكن أعرف لو في عروسة والدها متوفى وما فيش وكيل اللي خالها عنده حالة وفاة ونكتب بكتابها، هل ينفع في واحد من قرايب والدها ابن عم والدها؟ هو خالها ما ينفعش يبقى ولي لها، اللي ينفع ولي لها ابن عم والدها، ابن عم والدها ده من العصب، والولي لابد أن يكون من العصب، لابد أن يكون من إيه؟ يعني خالها محرم عليه، وابن عم أبيها ليس محرما عليها، وخالها المحرم عليها لا يكون وليا، وابن عم أبيها يكون وليا في وجود الخال أو في غيابه. هل فهمنا؟ نعم. طبعا أنتم حافظين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأنتم حافظين حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، حتى ولو كانت ثيب، وأستاذة جامعية وعندها 40 سنة. مال الأحناف بيقولوا الثيب ممكن ليه؟ قالوا لا نكاح إلا بولي، قالوا يحمل على نفي الكمال. طب والأصل إيه؟ الأصل أن النفي عند الأصوليين يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر حمل على نفي الصحة، فإن تعذر حمل على نفي الكمال، وهنا يحمل على نفي الصحة، يحمل على نفي إيه؟ الصحة. يبقى المرأة بكر ولا ثيب، عندها 50 سنة ولا 15، لا يصح زواجها إلا بولي، إيجاب قبول ولي شهيدين مهر إعلان، هذا هو الترتيب الشرعي. أما الموضوع اللي بيحصل في الجامعات وفي الأحوال دي احذر منه يا عبد الله. نعم. طيب بقول زوجي مصاب بالبهاق في اليدين والكوع وجاب إسبريه بلون الجسم يحطه على إيده وكوعه ويلزق في الجسم وبيستخدمه كعلاج، فهل عند الوضوء يزيله ولا يجوز الوضوء؟ والله إذا كان يمنع وصول الماء فلا يجوز، إذا كان لا يمنع يجوز، ويسأل أهل الاختصاص في ذلك. أين يعني مثلا المرأة تضع طلاء على أظافرها، يسمون الطلاء هذا بالعجمية منوكير، هذا الطلاء يمنع وصول الماء، يبقى لا بد من إزالته، ولا تضعه المرأة إلا أيام الحيض والنفاس لأنها لا تصلي. أين شريطة أن لا يكون في نيتها التشبه بالكافرات، وإنما في نيتها التزين للزوج. وبعدين أنا أدلها على الحناء، ليست يعني لا تمنع وصول الماء وشكلها جميل، ونبعد عن الموضوع اللي يقولوا عليه منوكير ده. والله لو سمحت يا شيخ حكم الصلاة في البيت بدون تغطية القدم؟ لا غطي قدمك، هو هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى بك أن تسطري قدمك يا أمطر. في كده لباس للصلاة يبقى واسع، حتى لو كنت أنت مشغولة عندك مباراة غسيل ولا مباراة ستائر ولا تنظيف ولا بتاع، كن متوضية ولبسها تغرقي فيه. أيوة فده يكون سهل. وطبعا هنا من عند الرزغين بيعيله أستك أو زرار، فلما تيجي ترفع إيدك كده تقول الله أكبر ما ينزلش كده وإيدك تبين فتبطل إيه صلاتك، أو لما تيجي تركعي أو تسجدي ما يترفعش فساقك يبين، هذا كله لا يجوز، وإنما هو واسع وطويل بعد الكعب بشبر بفضل الله عز وجل، فهذا فيه الأمان والحمد لله. طيب هل يقع الطلاق عبر الرسائل الكتابية وقت الغضب؟ أيوة الطلاق يقع بالكتابة، الطلاق يقع بالكتابة، لكن إذا واحد قال زوجته أنت طالق بلسانه وكان الغضب قد غطى عقله. هل يقع؟ لا يقع، لكن الذي كتب يعي ما يكتب، فبالتالي يقع الايه؟ الطلاق، ويسمى طلاق بالكتابة. لأن في طلاق سني، طلاق بدعي، طلاق بائن بينونة صغرى، بينونة كبرى، طلاق بالكتابة، بالتخيير، بالتمليك، طلاق السفيه، طلاق المجنون، طلاق الصبي، طلاق المسحور، أنواع من الطلاق كثيرة. وأنا أحببت أن أعطيك يعني بعض الأمثلة، وطبعا والمجال لا يسمح أن أبسط القول. لو سمحت، لبس البنطلون حرام؟ البنطلون واسع جدا وطبعا عليه حاجات طويلة. لا، ما فيش حرام، مش حرام ولا حاجة. البسي البنطال وفوق منه الجلباب، البس البنطال وفوق منه الجلباب، هذا في هذا القدر كفاية. وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذه سائلة كريمة تقول: هل الفضفضة اللي بيني وبين أمي في حالة من الصفاء والارتياح بالكلام بعمل خير فعلته ينقص من أجري؟ والله الجواب: إذا كنت تريدي أن تشجع أمك على العمل الصالح وتأمني على نفسك الرياء فلا حرج، وإذا كنت تخشين على نفسك الرياء فلا تفعلي، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا أنت تعرفي قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما تعلمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هو الرياء، أو كما قال سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يجوز للزوج منع زوجته في استكمال علاج أسنانها مع العلم رفض إن هو يديها فلوس العلاج لمدة سنتين، ولما يأست أخذت من أهلها مبلغ لعلاج أسنانها اللي باظت في تأخير علاجها، وإيه الحل معها في الحالة دي؟ الحل أن يتقي الله الزوج ويعطي للزوجة مالا لتعالج أسنانها، وربنا قال: وأحضرت الأنفس الشح. فعلى الإنسان أن يتخلص من بخله وشحه، ويستحضر أن النفقة على الزوجة واجبة، وأنه مأجور على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في على مسكين، ودينار أنفقته على في عتق عبد، ودينار أنفقته على زوجتك أولادك، هذا خير دينار الذي أنفقته على زوجك وأولادك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أو قال قريبا من هذا. أي نعم. ونسأل الله أن يهدي هذا الزوج وأن يبارك فيك على صبرك وأن يعينك على حسن أداء حقوقه أولا لله ثم ليستقيم معك. نعم الله أعلم. طيب، هل الزكاة تجوز لدور الأيتام والمسنين والمرضى أم لمصاريفها المذكورة في القرآن؟ إذا كان يعني الأيتام فقراء يجوز، أنه ممكن يكون يتيم وثري فلا يجوز هذا، وممكن يكون مسن وثري غني، يعني ممكن يكون مريض وغني. فربنا قال في الآية 60 في سورة التوبة مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. دي مصارف الزكاة الثمانية في الآية 60 من سورة التوبة والله أعلم. إيه السن اللي أقدر أقول إن الطفل ده مميز وما ينفعش أظهر بشعر يعني؟ والله يا أختي السادسة، ستة وانت طالعة كده، لأن وخاصة الأطفال يومين دول أطفال الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام والمسنجر والفضائيات والبلايستيشن اختلفوا عننا زمان كثير. خلاصة الكلام يعني من ستة وانت طالعة، لأن الولد اللي عنده ست سنين ده لو قلنا له خالته دي، أو واحد قال له بالعجمية طنط زي ما بيقولوا، هي بيضاء ولا سمراء؟ يقول كذا. طب هي طويلة ولا قصيرة؟ يقول كذا. طب هي متينة تخينة ولا رفيعة؟ يقول كذا. فإذا يستطيع أن يميز، أما وأنه يستطيع أن يميز فتظهر عليه بحجابك. الله أعلم. عندي ألم الحيض، هل ينفع أصلي وفيها تعليقة بالدم؟ يعني إذا ألم الحيض موجود يجوز تصلي، العبرة بنزوله، العبرة بنزوله. لكن في ألم في ظهرك أو ألم في بطنك وما نزل شيء تصلين، فإذا نزل شيء تمتنعين. الله أعلم. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمرأة الحائض لا تصلي، لا تصوم، لا تقرأ القرآن، لا تدخل المسجد، لا تطلق، تقول إزاي؟ أي نعم، لا تطف بالبيت، لا تجامع، هذه أمور تمتنع عنها المرأة الحائض. طيب يا سيدي، لو سمحت يا شيخ، أنا منفصل عن زوجي دون طلاق رسمي، معايا 5 عيال يقوم بمصاريفهم، بس ابني الكبير عايش عند أبوه وأبوه إمكانياته ضعيفة ومتزوج، هل يجوز أعطي لابني زكاة المال للدراسة بتاعته؟ الجواب لا يجوز. الأصول اللي هو الأب والأم لا يعطي الزكاة للفروع، الفروع اللي هو الأبناء وأبناء الأبناء، فالأب والأم أصول والأبناء وأبناء الأبناء فروع، فالأصول لا تعطي للفروع ولا الفروع تعطي للأصول، لكن تعطيها من حر مالك، أما الزكاة لا. الله أعلم. طيب، كيف يمكن التخلص من السحر؟ كيف يمكن التخلص من السحر؟ 1، وإذا مرضت فهو يشفيه. يعني إيه؟ يعني يكون عندي اعتقاد تام أن الله وحده فقط هو الشافي. طب 2، أحافظ على الصلوات 5 في جماعة إذا كان رجال، وإذا كان حرمة فحافظ على الصلوات 5 وقت الفضيلة. طب 3، المحافظة على أذكار الصلاة المشروعة. طب 4، المحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية. طب 5، المحافظة صباح مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا 3 مرات مساء. طب رقم 5، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، 7 صباحا و7 مساء. طب رقم 6، رقم 6 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر 100 قبل المغرب يوميا. طب رقم 7، المحافظة على قراءة سورة البقرة وانت متوضي كل 3 أيام مرة على مجلس واحد. أي نعم، أيوة. ولا تنسى آداب النوم، يعني التفل في الكفين وقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وتمسح ما تستطيع من جسمك، تفعل ذلك 3. وبعدين تجيب 2 كيلو زيت زيتون وتقربهم لفيك هكذا كما ترى منا على الشاشة، وتقرأ فيهم الفتحة 3 مرات، وآية الكرسي مرة، وخواتيم البقرة مرة، والإخلاص والمعوذتين كل واحدة منهم 3 مرات، وآيات السحر اللي في الأعراف ويونس وطه كل آية تكررها 7 مرات، وبعدين تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3، وبعدين تقول اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم الناس الله عظيم وعظيم اشفيني 7 مرات، وتتزدد الدهن بجسمك كله، وتضع على الطعام الجبنة على الفول على الأكل. أيوة. وسيأتي الله بالشفاء إن فعلت ذلك متيقنا. والله أين واحد يقول لي كل الكلام اللي انت قلته جيد، لكن موضوع تكررها 7 مرات ديا، هذا بالاستقراء والتتبع، لكن أصل الموضوع إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، دليله عموم القرآن خاصة ما ذكر، الله أعلم. طب القراءة على الزيت ثبت عند الترمذي بإسناد صححه الشيخ شعيب الأرناؤوطي وغير واحد من أهل العلم، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وزيت الزيتون أين؟ طيب، هل يجوز للحائط حفظ القرآن من الموبايل أو من المصحف مع عدم لمسه؟ آه يجوز، تلبس قفازين يقول عليهم جوانتي ومن المصحف، أما من الموبايل ما يحتاج قفاز. ما كفارة الحلف بصلاة كذب؟ الحلف بالصلاة لا يجوز، لأن الحلف لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدور بين الصحة والحسن. أي نعم، فخلاصة القول اليمين ينعقد باسم من أسماء الله الحسنى كأن تقول والله، أو صفة كأن تقول وعزة الله وقدرة الله، أو صفة من صفات الله، الله أعلم. نعم. على كل حال استغفر الله، وأنت قد علمت الصواب. ما حكم عمليات التجميل؟ لا حرج إن كان هناك شيء في الأنف شيء في اليد، ما في حرج، هذه لا حرج فيها إن شاء الله. هل كحل العين أثناء العمر حرام؟ إحنا ناقصين فتنة يا بنتي، حتى إزاي لا تضع الكحل إلا لزوجك في بيتك، أما لو لبست النقاب وانت متكحلة هذه فتنة شديدة. طب كيف لو انت غير لا ترتدين إسدال؟ المرأة المعتمرة لا تلبس نقاب لأن إحرامها في كفيها ووجهها، بتلبس إيه؟ إسدال. أين فلا تكتحلي إلا لزوجك في بيتك، الله أعلم. هل ذهب الشبكة المتزوجة بيطلع عليه زكاة؟ أيوة، لو كان 85 جرام يا 24 أو 97 جرام يا 21 أو 113 جرام يا 18 في زكاة إذا حال عليه الحول، لأن هناك امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما وقالتهما لله ورسول. فلما قالوا لها خذي، قالت: أبدا، رفضت. فاستدلت طائفة من أهل العلم على وجوب إخراج زكاة الحلي في كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، خلافا لمن قال أنه لا زكاة فيه من أهل العلم، والله أعلم، وخلافا لمن قال أن فيه زكاة مرة واحدة في العمر، وخلافا لمن قال أن فيه زكاة إذا زاد عن العرف، إلى غير ذلك. إذن القول الراجح أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ما ثواب من يقوم بتحفيظ أبناء القرآن الكريم؟ يكفي أن الحرف بعشر حسنات، وأنه سيلبس تاج الوقار اليقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. أي نعم، نسأل الله أن يبارك. نعم، والأهم من حفظ القرآن أن يوفق المرء للعمل به. أي نعم. طيب، الحديث يا إخوان حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم: يؤتى بالقرآن وأهله. من أهله؟ الذين يقرؤونه في المياتم والأربعين والسنوية والخميس والعتاقة؟ لا. من أهل القرآن؟ الذين يقرؤونه في المقابر الطرب؟ لا. من أهل القرآن؟ الذين يسوونه أحجبة وتمائم؟ لا. الذين يفتتحون به الحفلات؟ لا. إذن من أهل القرآن؟ اسمع اسمع، يؤتى بالقرآن وأهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. ما حكم الصلاة بالحذاء؟ جائز، بل سنة ميتة ينبغي إحيائها، لكن قبل ما تصلي حكوا في التراب في الأرضية ثلاث مرات، لأن لو في نجاسة يطهر بهذا. أي نعم، الصلاة في النعلين سنة ماتت ينبغي إحيائها. أي نعم، لكن لا تدخل المسجد اللي فيه سجاد وموكيت تقول أريد أن أحيي السنة فيقوم الناس عليك أرض أرض وتحدث فتنة. لا، كن مسافر كذا في مزرعتك في خارج البيت إلى غير ذلك. أي نعم، لو سمحت زوجي رمى علي يمين وأنا حائض هو في دولة أخرى، هل يقع؟ إذا قال لك أنت طالق فأنت طالق، والطلاق يسمى طلاق بدعي محرم لأنه طلقك في حيض، فالطلاق البدعي واحد إذا كان في حيض، اثنين إذا كان في نفاس، ثلاثة إذا كان في طهر جمعها فيه، أربعة إذا جمع ألفاظ الطلاق الثلاثة في كلمة أو في لفظ أو في مجلس واحد، ده اسمه طلاق بدعي. الطلاق البدعي ده محرم. طب يقع أم لا يقع؟ يقع، خلافا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة أحمد شاكر والعلامة ابن عثيمين وغير من أهل العلم، يقولون بعدم وقوعه، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع، والفتوى التي أفتيها الآن بوقوعه، والله أعلم. طيب، هل في جلسة معينة للتشهد؟ وهل تبطل الصلاة بدونها؟ لا، لا تبطل الصلاة بدونها. في التشهد الأول تجلس على رجلك الشمال وتنصب رجلك اليمين، والتشهد الأخير تضع الإلي على الأرضية وتدخل رجلك الشمال تحتها ورجلك اليمين منتصبة، هذا من السنن الفعلية في الصلاة. أي نعم، وكل على حسب قدرته، لأن الله سبحانه وبحمده قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هل يلزم أن أكون على وضوء قبل لبس الجورب؟ والمسح عليه معنى أنا على غير وضوء ينفع ألبس الجورب ومسح عليه الصلاة؟ لا، لا يجوز المسح على الخفين ولا على الجوربين إلا إذا لبستهما على طهارة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة وبيوضي النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انحنى ليخلق خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أي نعم، يبقى لابد أن تكون لبستهما على طهارة، والمقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، والله أعلم. زكاة الزروع ينفع طلعها فلوس؟ إن المحصول بيجي تاجر ياخد الأرض كلها، أفيش مشكلة، لأنك أنت لو وديت النهاردة الفقير في المدينة قمح، ماذا يفعل في القمح؟ القمح اللي هو الغلة يحتاج إلى أن يطحن، فإذا طحن وصار دقيق يحتاج أن يخبز. موضوع الخبيز والكلام ده كان فيما سبق، الآن يشترون الخبز جاهز. أي نعم، طبعا هناك بلاد قد لا نعرف أسماءها الآن يعني يطحنون ويخبزون كما كان حالنا نحن فيما سبق. أي نعم، على كل حال يصلح أن تخرج مالا. طيب، لأن هذا فيه مصلحة للفقير. جوزي متجوز علي ومن يومها أنا مش عايزاه يقرب مني، لو منعته يقرب علي عليه ذنب؟ أيوة يا ستي، عليك ذنب. عليك ذنب ليه؟ إن ربنا عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طب ده الآية. طب الحديث، لو الرجل الزوج دعا زوجته للفراش وأبت فتنام والملائكة تلعنه، فإذا الزوج اللي عنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية وقوامة يدير الأمور يريد الزوج اثنين ثلاثة أربعة ماشي، ولا يجوز أن يزيد عن أربع حرائر تحت. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.